بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم. والمعنى: إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا، لا أن المخاطب رآهم على التحقيق وتزاور، لكن المخاطب بلغه بطريق قطعي، فصار كالمشاهد كالمرئي، كما في قوله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لما بلغه الخبر بطريق قطعي صار كالمشاهد في القطعية، فيعبر عنه بالرؤية. نعم. وتزاور، تتنحى وتميل من الازورار، والزور الميل، والأزور في العين المائل النظر إلى ناحية، ويستعمل في غير العين، كما قال ابن أبي ربيعة: وجنبي خيفة القوم أزوروا. ومن اللفظة قول عنترة: فازور من وقع القنا بلبانه. وفي حديث غزوة مؤتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سرير جعفر وزيد بن حارثة، وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو: تزاور بإدغام التاء في الزاي، والأصل تتزاور. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: تزاور مخففة الزاي. وقرأ ابن عامر: تزور مثل تحمر. وحكى الفراء: تزوار مثل تحمار. كلها بمعنى واحد. وإذا غربت تقرضهم، كلها بمعنى واحد، إلا أن هذه الأبنية تختلف من حيث المبالغة وعدم المبالغة. تزور أقل مبالغة من تزوار، مثل تحمار وتصفار أبلغ من تحمر وتصفر. نعم. قرأ الجمهور بالتاء على معنى تتركهم، قاله مجاهد، وقال قتادة: تدعهم. قال النحاس: وهذا معروف في اللغة. حكى البصريون أنه يقال: قرضه يقرضه إذا تركه، والمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس البتة كرامة لهم. وهو قول: لو أصابتهم الشمس لتغيرت أجسادهم وفسدت، لكن هذا من حفظ الله لهم. نعم. وهو قول ابن عباس، يعني أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين، أي يمين الكهف، وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال، أي شمال الكهف، فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر النهار. وكان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم، فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة وجارية، لا تبلغهم لتؤذيهم بحرها، وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم. وقد قيل إنه كان لكهفهم حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاويته. وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان آية من الله دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك. وقرأت فرقة: يقرضهم بالياء من القرض، وهو القطع، أي يقطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس. وقيل: وإذا غربت تقرضهم، أي يصيبهم يسير منها مأخوذ من قراضة الذهب والفضة، أي تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها. وقالوا: كان في مسها لهم بالعشي إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف، هذه صفته، لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإضلال غمام أو سبب آخر. والمقصود بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم والتأذي بحر أو برد وهم في فجوة منه، أي من الكهف. والفجوة المتسع، وجمعها فجوات وفجاء، مثل ركوة وركاء وركوات. وقال الشاعر: ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا وخيلا غير ميل ولا عزل، أي كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء. ذلك من آيات الله، لطف بهم، وهذا يقوي قول الزجاج. وقال أهل التفسير: كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون، فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا. وقيل تحسبهم أيقاظا لكثرة ذلك من آيات الله. يقول أنه يقوي قول الزجاج، وهو أن صنيع الشمس آية، بمعنى أنها تميل عنهم ويتغير مسارها قليلا لئلا تؤذيهم بحرها، فهو آية. أما إذا كان الحجب بغمام أو شبهه، أو كان من جهة من قبل الكهف نفسه بحيث يكون محدق بهم من جميع الجهات بحيث لا تنالهم الشمس كالعادة، ما صار آية من آيات الله، لولا أن هناك فعل من الشمس تزاور، يعني تميل عنهم، وهو آية. الله المستعان. نعم. وقيل تحسبهم أيقاظا لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه. وأيقاظا جمع يقظ ويقظان، وهو المنتبه. وهم رقود كقولهم: وهم قوم ركوع وسجود وقعود، فوصف الجمع بالمصدر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال ابن عباس: لئلا تأكل الأرض لحومهم. قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان، وقيل في كل سنة مرة، وقال مجاهد: في كل 7 سنين مرة. وقالت فرقة: إنما قلبوا في 9 الأواخر، وأما في 300 فلا. وظاهر كلام المفسرين أن التقلب كان من فعل الله، ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله فيضاف إلى الله تعالى. قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، فيه 4 وسائل. الأولى قوله تعالى: وكلبهم. قال عمرو بن دينار: إن مما أخذ عن العقرب ألا تضر أحدا. قال: في ليله أو في نهاره، صلى الله على نوح. وإن مما أخذ على الكلب ألا يضر من حمل عليه، إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. المعروف في هذا الباب، وهو لا أعرف له أصلا، أن من قرأ سلام على نوح في العالمين لا تصيبه العقرب، هذا المذكور في كثير من كتب أهل العلم من التفاسير وغيرها، لكن ما أعرف له أصل. هنا يقول: إن مما أخذ على العقرب أن لا تضر أحدا، قال: في ليله أو في نهاره، صلى الله على نوح. نعم. وإن مما أخذ على الكلب، نعم الشيخ، ألا يضر من حمل عليه، إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. على كل حال، يحتاج هذا إلى نقل عن معصوم، وإلا في مثل هذا لا يدفع مثل هذه أسباب، إن ثبتت بشرع فلا بأس، إن ثبتت بعادة مضطردة أيضا قال بهذا جم من أهل العلم خصصون من القرآن ما يتقون به الأضرار، تخصيص بغير مخصص شرعي، لكن قد تطرد العادة في نفع هذه الآية من هذا الضرر. عمدة كثير من الرقاة يخصصون آيات للعين وآيات للسحر وآيات للقلق وآيات للفزع وآيات، نعم، يقول أن العادة جرت بذلك، وكأن ابن القيم رحمه الله يصنيع يميل إلى شيء من هذا، فهناك سبب شرعي ترد به النصوص، وقد جاء النص بأن من القرآن ما هو شفاء، وهناك سبب عادي اضطردت العادة بأنه يقي من هذا الضرر، والذي جعل الله النفع في هذا السبب هو الله جل وعلا، السبب لا ينفع بنفسه ولا بذاته، وإنما المسبب والله جل وعلا هو النافع الضار. وعلى كل حال إذا اضطرد ذلك فلا بأس عند جمع من أهل العلم. نعم. أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة، وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه على ما قال مقاتل، يعني مما أذن باقتنائه، مما أذن باقتنائه. نعم. واختلف في لونه اختلافا كثيرا، ذكره الثعلبي تحصيله أي لون ذكرت أصبت، حتى قيل لون الحجر وقيل لون السماء. واختلف أيضا في اسمه، فعن علي ريان، وعن ابن عباس قطمير، وعن الأوزاعي مشير، وعن عبد الله بن سلام بسيط، وعن كعب صهياء، وعن وهب نقيا، وقيل قطمير. ذكره الثعلبي قطفير غير قطمير، قطفير لأن الأول قطمير. وقيل قطفير ذكره الثعلبي، وكان قيل هذا مما هو متلقى عن أهل الكتاب مما لم يثبت فيه خبر، وقد التزم المؤلف رحمه الله في مقدمة الكتاب أن لا يعتمد على شيء من الإسرائيليات ولا يثقل كتابه بذكرها، ومع ذلك ذكر مثل هذه الأشياء، والأولى أن يحفظ كتابه من هذه الأمور التي لا تثبت. نعم. وكان اقتناء الكلب جائزا في وقتهم كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال ابن عباس هربوا ليلا، جائز في الأمور التي جاء استثناؤها كلب صيد أو ماشية أو زرع فقط، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب، ومن اقتناه نقص من أجره بكل يوم قيراط، وبعض الروايات قيراطان. أما إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع جاز اقتناؤه في شرعنا. نعم. وقال كعب قال ابن عباس هربوا ليلا وكانوا سبعة، فمروا براع معه كلب فاتبعهم على دينهم. وقال كعب مروا بكلب فنبح لهم فطردوه، فعاد فطردوه مرارا، فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي فنطق فقال لا تخافوا مني، أنا أحب أحباء الله تعالى، فناموا حتى أحرسكم. ما ورد كيف؟ ما قول مثل هذا أيضا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. نعم. الثانية ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وروى الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. فقد دلت السنة كون أبي هريرة صاحب زرع يدل على أنه اعتنى بضبط الخبر وإتقانه وحفظه، لأن هذا أمر يهمه. ولذا نبه ابن عمر أن أبا هريرة كان صاحب زرع فضبط، وكأنه يقول ضبط ضيعنا، لأن هذا الأمر يهمه، ومن اهتم لشيء ضبطه. ولا يفهم من قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه يتهم أبا هريرة كما زعم بعضهم أبدا، حاشا وكلا. بعضهم يقول أنه إن ابن عمر يتهم أبا هريرة في هذا، الكلام ليس بصحيح، إنما هو يبين أن أبا هريرة ضبط هذا الخبر وأتقنه، لأنه مما يهمه أمره. نعم نعم. على كل حال القياس أمر مختلف في هذا الباب، منهم من يقول حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع، منهم من يقول أن الكلاب التي تدفع عن الأمة تحرس الأمة كالكلاب البوليسية، الكلاب التي تكتشف المخدرات وغيرها، أولى من الاقتناء لحراسة شخص أو صيد أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا ما اختلف فيه أهل العلم، فمن قال به قال إنه ما بقياس الأولى قياس الجلي. نعم، لأن حراسة الأمة أولى من حراسة ماشية مثلا. على كل حال المسألة قابلة للنظر، ومن قال إن النص جاء في هذه الأمور ولا يجوز أن نتعدى. نعم. فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية، وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة، إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه، أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته على ما يراه الشافعي، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه، والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين قيراطان وفي الأخرى قيراط، وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر، كالأسود الذي أمر عليه السلام بقتله ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها، كما هو منصوص في حديث جابر أخرجه الصحيح وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها قيراط، وأما المباح اتخاذه فلا ينقص كالفرس والهرة، والله أعلم. من أهل العلم من يرى، وقريب مما ذكر، أن الاختلاف في القيراط والقيراطين تبع للضرر الناشئ عن الكلب، ففي القرى والأمصار ينقص قيراطان لأن ضرره أشد على الناس، أما في البوادي فينقص قيراط واحد لأن الضرر أخف. أهل البوادي أخذوا على صوت الكلاب وأطفالهم ونساؤهم لا يخافون منها، فالضرر منها أخف، فمقتل الكلب في القرية أو في المدينة ينقص أكثر لأن ضرره أشد بخلاف البوادي. الأمر الثاني أن القيراط المذكور هنا والقيراط المذكور في اتباع الجنازة والصلاة على الميت هل هما واحد؟ وقد جاء تفسير القيراط الصلاة على الميت بأنه مثل أحد، فهل يفسر القيراط هنا بأنه مثل أحد ينقص من أجله كل يوم قيراط مثل أحد كما يزيد في أجره إذا صلى على جنازة من الأجر مثل أحد، أو ذا قيراط رحمة والرحمة واسعة وفضل الله كبير؟ وهنا في العقوبة والله يعفو، فالأمر فيها أقل، فيحمل على القيراط الذي عند الصاغة اللي هو وزن جزء من 24 جزءا من إيش؟ قراط ذهب. إيه نعم، قراط جزء من 24 جزءا. تخلتوه الفرائض قنطار؟ لا وين أنتوا قنطار؟ نعم لا لا، هذا ميزان، هذا ما هو ما هو زرع. لا لا من الدينار. الآن الجنيه في عرف الصاغة ثمانية قراريط، ثمانية قراريط. الآن القراط في الفرائض مو مستعمل في قسم المواريث؟ نعم مو مستعمل. قراط واحد من 24 جزء من أي شيء، أو من أي شيء مطلق. قراط المسألة الذي هو واحد من 24 جزء كذا، يعني له من جملة المال. هذا مرادهم ومطلق، يعني أي شيء يراد وزنه قراطه كذا، جزء من 21 جزء من ها كم قراطه؟ من أي شيء؟ من الجنيه. من الجنيه عندهم القراط جزء من ثمانية أجزاء من الجنيه، لأن الجنيه عندهم ثمانية قراريط. مثل الساعة جزء من جزء من الوقت. نعم ساعة جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة. نعم على كل حال أمر ساخن إن شاء الله. نعم الثالثة، وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق، وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو بالنهار لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع. وقد تقدم في المائدة من أحكام الكلاب ما فيه كفاية والحمد لله. الرابعة، قال ابن عطية وحدثني أبي رضي الله عنه قال سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة 69 و400 إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم، كلب أحب أهل فضل وصحبهم، فذكره الله في محكم تنزيله. قلت إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وآله خير آل. روى الصحيح عن أنس بن مالك قال بين أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال فكأن الرجل استكان، ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. في رواية قال أنس بن مالك فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. قلت وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذي نفس، فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين، ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين. كلب أحب قوما فذكره الله معهم، فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مما يعين المسلم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام الاتباع له، فمن اتبعه وجعله أسوته وقدوته وجعل هواه تبعا لما جاء به وفق لمحبته. بل كثير من الناس يزعم أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إذا جاء أمره أو نهيه يخالف، هذا ليس بمحب. ومما يعين أيضا على محبته عليه الصلاة والسلام إدامة النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وشمائله ما صح منها ودلائل نبوته ومعجزاته، كل هذا يعين المسلم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام ويقوي المحبة، محبة النبي في قلب كل مسلم. نعم. وقالت فرقة لم يكن كلبا حقيقيا، إنما كان أحدهم، وكان قد قعد عند باب الغار طليعة لهم، كما سمي النجم التابع للجوزاء كلبا لأنه منها كالكلب من الإنسان، ويقال له كلب الجبار. قال ابن عطية فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. أما إن هذا القول يضعفه ذكر بسط الذراعين، فإنها في العرف في صفة الكلب حقيقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وقد حكى أبو عمر المطرز في كتاب اليواقيت أنه قرئ وكالبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فيحتمل أن يريد بالكالب هذا الرجل على ما روي إذ بسط الذراعين واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الريبة المستخفي بنفسه، ويحتمل أن يريد بالكالب الكلب. وقرأ جعفر وابن محمد الصادق وكالبهم يعني صاحب الكلب. قوله تعالى باسط ذراعيه أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي، لأنها حكاية حال ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. والذراع من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. ثم قيل أعمل اسم الفاعل باسط ذراعيه، ذراعيه مفعول اسم الفاعل، لكن لماذا لم يقل باسط ذراعيه؟ إن الله بالغ أمره منذر من يخشاها. هنا لم يعمل اسم الفاعل، هناك لم يعمل بالغ أمره أو بالغ أمره، منذر من يخشاها أو منذر من يخشاها. نعم ما عمل، هما قراءتان على كل حال، لكن هنا عمل باسط ذراعيه، عمل اسم الفاعل عمل فعله لأنه بمعنى المضي للإخبار عن أمر ماضي، كأنه بسط ذراعيه وانتهى. النبي عليه الصلاة والسلام منذر من يخشاها، منذر في الماضي والحاضر والمستقبل، البشارة والنذارة مستمرة إلى قيام الساعة، فكان الأولى عدم عمل اسم الفاعل، وهنا الراجع عمل اسم الفاعل. نعم. والذراع من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. ثم قيل بسط ذراعيه لطول المدة، وقيل نام الكلب، وكان ذلك من آيات وكان ذلك من الآيات، وقيل نام مفتوح العين. والوصيد الفناء قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير، أي فناء الكهف، والجمع وصائد ووسد، وقيل الباب، وقاله ابن عباس أيضا وأنشد بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر. وقد تقدم وقال عطاء عتبة الباب، والباب الموصد هو المغلق، وقد أوصدت الباب وآصدته أي أغلقته. والوصيد النبات المتقارب الأصول، فهو مشترك والله أعلم. قوله ولا يمنع أن يراد بالوصيد الباب. الوصيد فعيل بمعنى اسم المفعول، وصيد يعني موصد، مثل قتيل وجريح، مقتول ومجروح، لا يمنع أن يكون باسط ذراعيه في الباب، في باب الكهف الذي هو الوصيد. نعم. قوله تعالى لو اطلعت عليهم، قرأ الجمهور بكسر الواو، والأعمش ويحيى بن وثاب بضمها. لوليت منهم فرارا، أي لو أشرفت عليهم لهربت منهم، ولملئت منهم رعبا، أي لما حفهم الله تعالى من الرعب واكتنفهم من الهيبة. وقيل لوحشة مكانهم، وكأنهم آواهم الله إلى هذا المكان الوحش، الوحش في الظاهر لينفر الناس عنهم. وقيل كان الناس محجوبين عنهم بالرعب، لا يجسر أحد منهم على الدنو إليهم. وقيل الفرار منهم لطول شعورهم وأظهارهم، ذكره المهدوي والنحاس والزجاج والقشيري، وهذا بعيد، لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض لبثنا يوما أو بعض يوم، ودل هذا على أن شعورهم وأظهارهم كانت بحالها، إلا أن يقال إنما قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظهارهم وشعورهم. قال ابن عطية والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية، فلم يبل لهم ثوب ولم تغير صفة، ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء، ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهم. وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل مكة والمدينة لملئت منهم بتشديد اللام على تضعيف المبالغة، أي ملئت ثم ملئت. وقرأ الباقون لملئت بالتخفيف، والتخفيف أشهر في اللغة، وقد جاء التثقيل في قول المخبل السعدي إذا فتك النعمان بالناس محرما فملئ من كعب بن عوف سلاسله. وقرأ الجمهور رعبا بإسكان العين، وقرأ بضمها أبو جعفر، قال أبو حاتم هما لغتان، وفرارا نصب على الحال، ورعبا مفعول ثان أو تمييز. قوله تعالى وكذلك الظاهر كون تمييز. نعم. قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، البعث التحريك عن سكون، والمعنى كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم بعثناهم أيضا، أي أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال الشاعر وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عاث ونشوان، أي أيقظت. واللام في قوله ليتساءلوا لام الصيرورة، وهي لام العاقبة، كقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، فبعثهم لم يكن لأجل تساؤلهم، ليست تعليلية، ليست تعليلية وليست لام كي، وإنما هي لام العاقبة والصيرورة. قوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وذلك أنهم دخلوه غدوة وبعثهم الله في آخر النهار، فقال رئيسهم تلميخا أو تمليخا تمليخا فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمين، الله أعلم بالمدة. قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فيه سبع مسائل. الأولى: قال ابن عباس: كانت ورقهم كأخفاف الربع. ذكره النحاس، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم: بورقكم بورقكم بكسر الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: بورقكم بسكون الراء، حذفوا الكسرة لثقلها، وهما لغتان. وقرأ الزجاج: بورقكم بكسر الواء بكسر الواو وسكون الراء. ويروى أنهم انتبهوا جياعا، وأن المبعوث هو تمليخا، كان أصغرهم فيما ذكر الغزنوي. والمدينة أفسوس، ويقال هي طرسوس، وكان اسمها في الجاهلية أفسوس، فلما جاء الإسلام سموها طرسوس. وقال ابن عباس: كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم. الثانية: قوله تعالى: فلينظر أيها أزكى طعاما. قال ابن عباس: أحل ذبيحة، لأن أهل بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنم، وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم. قال ابن عباس: كان عامتهم مجوسا. وقيل: أزكى طعاما، أي أكثر بركة. قيل: إنهم أمروه أن يشتري ما يظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة، لئلا يطلع عليهم، ثم إذا طبخ كفى جماعة. ولهذا قيل: ذلك الطعام الأرز. وقيل: كان زبيبا، وقيل: تمرا، فالله أعلم. وقيل: أزكى أطيب، وقيل: أرخص. فليأتكم برزق منه، أي بقوت، وليتلطف، أي في دخول المدينة وشراء الطعام. ولا يشعرن بكم أحدا، أي لا يخبرن. وقيل: إن ظهر عليه فلا يوقع إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. قال الزجاج: معناه بالحجارة، وهو أخبث القتل. وقيل: يرموكم بالسب والشتم، والأول أصح، لأنه كان عازما على قتلهم كما تقدم في قصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله عقوبة، عقوبة مخالفة دين الناس، إذ هي أشفى لجملة أهل ذلك الدين، من حيث إنهم يشتركون فيها. الثالثة: في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها، وقد وكل علي بن أبي طالب أخاه. وكلوا واحدا منهم يشتري لهم الطعام. نعم. وقد وكل علي بن أبي طالب أخاه عقيلا عند عثمان رضي الله عنه، ولا خلاف فيها في الجملة. والوكالة معروفة في الجاهلية والإسلام. ألا ترى إلى عبد الرحمن بن عوف كيف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم، وأمية مشرك، والتزم عبد الرحمن بأمية من حفظ حاشيته بالمدينة، مثل ذلك مجازاة لصنعه. روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو. وذكر الحديث، قال الأصمعي: صاغية الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه، وهو مأخوذ من صغى يصغو ويصغى إذا مال، وكل مائل إلى الشيء أو معه فقد صغى إليه وأصغى، من كتاب الأفعال. الرابعة الوكالة. الأفعال لمن؟ أصغى إلى الشيء مال إليه، الظاهر لا سيما إذا كان الكلام يحتاج إلى شدة انتباه لضعف الصوت أو للإصرار به يصغي إليه. يقول من كتاب الأفعال. الأفعال لمن؟ لا في ثلاث كتب كلها مطبوعة باسم الأفعال، ثلاثة كتب في الأفعال كلها مطبوعة غير من لامية الأفعال بن مالك، غيرها أفعال الأفعال، يعني كتب شاملة للأفعال. لمن؟ نعم؟ لا لا ما أعرف. نعم؟ ثلاث كتب. منها في مجلد ومن أهمها لابن القوطية، في ثلاث مجلدات لابن القطاع، وفي خمسة مطبوع للسرقسطي، كلها مطبوعة كتب كبيرة في الأفعال، كتب شاملة ومهمة لطالب العلم. نعم القوطية. القوطية نعم ابن القطاع. نعم الراء لحظة هذا حكاية واقع، هذا حكاية واقع. نعم هذا حكاية واقع. إذا أسلم الرجل لزم تغيير اسمه، النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء المعبدة لغير الله جل وعلا. وأما ما يذكر من استثناء عبد المطلب، وأن يوجد في الصحابة من اسمه عبد المطلب ولا غيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالصواب في اسمه المطلب وليس عبد المطلب. نعم لأن هذا اسمه هذا كافر، متلبس بشرك، ما يقال له غير اسمك، تلبس بالشرك الأكبر. لكن إذا أسلم بقيت عنده هذه المخالفة لابد من تغييرها. نعم الكافر لا يغير اسمه. عبد الرحمن بن عوف. نعم كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبه عبد عمرو. صحيح هذا اسمه في الجاهلية ولا يعرفه إلا بهذا، ولعله قبل النهي والتغيير، قبل الأمر بالتغيير. نعم الرابعة الوكالة عقد نيابة أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفه فيستنيب من يريحه. وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب، منها هذه الآية وقوله تعالى والعاملين عليها، وقوله اذهبوا بقميصي هذا. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عروة البارقي وقد تقدم في آخر الأنعام، روى جابر بن عبد الله قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. خرجه أبو داود. والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة البارقي درهم، اشترى به شاه فباعها، اشترى بثمنها شاتين، هذه كلها بالوكالة أو دينار. نعم. الخامسة: الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه، فلو وكل الغاصب لم يجوز وكان هو الوكيل، لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه. السادسة: في هذه الآية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد، لما كانوا غير المالك لا يجوز له أن يوكل، لأنه لا يجوز له أن يتصرف، فمن يوكله من باب أولى لا يجوز له أن يتصرف، فالوكيل فرع عن الأصيل، وإذا كان الأصيل لا يجوز تصرفه فالوكيل من باب أولى. السادسة: في هذه الآية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد، لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه، فأما من لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسحنون: لا تجوز. قال ابن العربي: وكأن سحنون تلقفه من أسد بن الفرات فحكم به أيام قضائه، ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت إنصافا منهم وإذلالا لهم، وهو الحق. فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل. قلت: هذا حسن. فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. لفظ البخاري. فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ولا مسافرا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه، وهذا الحديث خلاف قولهما. السابعة: قال كأنما أخذ سحنون وأبي حنيفة أنه لو كان الحاضر محق وعنده حق لما تخلف من إقامة الدعوة بنفسه، لكنه لا يخشى أن ينكشف أمره ويظهر، ولعل هذا الوكيل إذا خصم أن يقول موكله لم يستطع أن يبين عما في نفسي، وإن خصم لكونه ألحن استفاد الموكل. هذه قد ينظر إليها بعض الناس، لكن إذا كان محقا فلا مانع من التوكيل، وإن كان مبطلا فلا، هذا ظاهر. نعم. شو؟ وكالة عبد الرحمن بن عوف. السادسة المعروف السادسة الوكالة إنما كانت مع التقية لما كانوا خائفين على أنفسهم. نعم جاز لهم أن يوكلوا من يرعى مصالحهم في بلدهم الذي هاجروا منه. نعم وهذا شأن كل خائف إذا كان لا يستطيع أن يبرز. نعم خائف على نفسه أو على ماله أو يوكل. نعم كثير من المسلمين في بلاد الكفار لا يستطيعون استخراج حقوقهم إلا بواسطة من يحسن التعامل مع قومه. نعم هذا ظاهر الله المستعان. نعم السابعة قال ابن خويزمنداد تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء وتضمنت جواز الآن هؤلاء السبعة أهل الكهف ما الذي دعاهم إلى أن يوكلوا واحدا يشتري لهم إلا أنهم خافوا على أنفسهم لو ذهبوا جملة جميعا لفت الأنظار وانتبه الناس إليهم لكن واحد يندس من بين الناس ويشتري ما ينتبه له. نعم معروف من أئمة المالكية من أئمة المالكية. نعم الأندلس معروف شو هذا. نعم لا هو يدور اسمه كثيرا في كتبهم لهم مؤلفات لكن ما وصلتنا. نعم وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا وإن كان بعضهم أكثر أكل من الآخر أكثر أكلا من الآخر ومثله قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم حسب ما تقدم بيانه في البقرة. ولهذا قال الخلطة في الأكل والشرب في النهد اللي يسمونها الناس القطة. نعم النهد يسمى هذا كل واحد يؤخذ منه مبلغ كذا للنفقة من أن يخرجوا من بلدهم إلى أن يعودوا إليه ولو كان بعضهم أكثر أكل من بعض. هذه الزيادة وهذا النقص مما تعرف الناس على التسامح فيه. نعم ولهذا قال أصحابنا في المسكين يتصدق عليه فيخلطه بطعام لغني ثم يأكل معه إن ذلك جائز. وقد قالوا في المضارب يخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه إن ذلك جائز. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اشترى له أضحية. قال ابن العربي ليس في الآية دليل على ذلك لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفردا فلا يكون فيه اشتراك ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين أحدهما أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. الثاني نهى أن يأكل أحد الآكلين أكثر من تمرة تمرتين وثلاث في آن واحد وغيره يأكل تمرة واحدة فإذا استأذن لا بأس لأن الأمر لا يعدوهم أما من غير استئذان فلا يأكل بالاقتران ثنتين ثلاث أكثر أقل وهم يأكلون على واحدة. نعم نعم كل شيء دران منهي عنه. نعم الثاني حديث أبي عبيدة في جيش الخبط وهذا دون هذا في المتميز أما غير المتميز بنفسه لا يقاس عليه ما يقال أنت لا تأكل لقمة أكبر من لقمة اللي بجوارك والذي يأكل معك لابد أن تتساوى في المقدار لا. أما المتميز بنفسه ويمكن قسمته من ذوات الأعداد فالاقتران منهي من عنه. نعم نعم سببه الشره وزيادة في الأكل والنهم كل هذا مكروه كل هذا مكروه. نعم وهذا دون الأول في الظهور، لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا يجمعهم عليه. قلت: ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وقوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم. وأعثر تعدية عثر بالهمزة، وأصل العثار في القدم. نعم. له تكلم في الكلام الإجمالي سابقا. نعم. الكلام المجمل السابق فيه فراجعه. نعم. نعم. شو؟ إيه، اختصر جاء بالكلم بالآيات إجمالا ثم فصلها. نعم. ليعلموا أن وعد الله حق، يعني الأمة المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم، وذلك أن دقيانوس مات ومضت قرون وملك أهل تلك وملك أهل تلك الدار رجل صالح، فاختلف أهل بلده في الحشر وبعث الأجساد من القبور، فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه، وقالوا: إنما تحشر الأرواح والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تبعث الروح والجسد جميعا. فكبر ذلك على الملك، وبقي حيران لا يدري كيف يتبين أمره، كيف يتبين أمره لهم، حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع إلى الله تعالى في حجة وبيان. فأعثر الله على أهل الكهف، فيقال إنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها، حصلت لهم هذه الحيرة، لأنه لا يوجد عندهم من يدلهم على القول الحق المنزل من الله جل وعلا. ولذا صرح جم من أهل العلم أنه لا يجوز البقاء في بلد ليس فيه عالم يستفتى في أمر الحلال والحرام، تمر به أشياء لا يعرف حكمها، فكيف يتصرف؟ هم اختلفوا في هذه المسألة، يعني إن صح خبرهم فلم يجدوا من يدلهم على القول الصحيح، فعمل ما عمل مالكهم وحصل ما حصل من الاستدلال بأصحاب القصة المذكورة في هذه السورة. على هذا لا بد من سؤال أهل العلم، وكما قال أهل العلم لا يجوز البقاء في بلد ليس فيه عالم، لأنه يعرض للمسلم أمور من حلال وحرام، أمور يجب أن يفعلها وأمور يجب عليه أن يجتنبها، كيف يتصرف ولا يعرف ولا يوجد عندهم من يعرف؟ والله المستعان. نعم. فيقال إنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكرت دراهمه لبعد العهد، فحمل إلى الملك وكان صالحا قد آمن وآمن من معه، فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد دقيانوس الملك، فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم. وسأل الفتى فأخبره، فسر الملك بذلك وقال: لعل الله قد بعث لكم آية، فلنسر إلى الكهف معه. فركب مع أهل المدينة إليهم، فلما دنوا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لئلا يرعبوا، فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وأن الأمة أمة إسلام، فروي أنهم سروا بذلك وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم، ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدثهم تمليق ميتة الحق على ما يأتي، ورجع من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين. فهذا معنى أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم وهابوا الدخول عليهم، فقال الملك ابنوا عليهم بنيانا، فقال الذين هم على دين الفتنة على دين الفتية اتخذوا عليهم مسجدا. وروي أن طائفة كافرة قالت نبني بيعة أو مضيفا، فمانعهم المسلمون وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وروي أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيبين. وروي عن عبد الله بن عمر أن الله تعالى أعمى على الناس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم، فلذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون معلما. دعا الملك فلذلك دعا الملك إلى بناء البنيان الملك يعني دعا الملك فلذلك دعا عندك أنت إلى الملك، هذه بعض النسخ. فلذلك دعا الملك إلى بناء البنيان ليكون معلما لهم. وقيل إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب، فأتاه آت منهم في المنام فقال أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب فلا تفعل، فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود فدعنا. وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة، فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز، لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن. وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. لفظ مسلم. قال علماؤنا وهذا وجاء في الحديث الصحيح لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في رواية قاتل الله اليهود والنصارى، في رواية اشتد غضب الله. المقصود ان اتخاذ المساجد على القبور أمر محرم، فلا يجوز بناء المسجد على القبر، كما أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة. صلاة المقبرة لا تجوز، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، كما الحديث الصحيح. نعم ولا تصرح بها أهل العلم من أئمة الدعوة غير من الصلاة باطلة، الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر، وأن القبر إذا كان هو السابق فيهدم المسجد، وإذا كان السابق المسجد ينبش القبر. لا ما يفرق، هو داخل المسجد، مقصود أنه في حيز المسجد. نعم قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وروى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لفظ مسلم: أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. استشكل ذكر النصارى هنا، وهو أنهم ليس لهم إلا نبي واحد ولم يقبر أيضا، ليس له قبر لأنه رفع، رفع حيا. نعم، رفع حيا ليس له قبر، فكيف يأتي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ يجيب العلم عن هذا بأن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، لأنهم يجب عليهم الإيمان بهم. في بعض الروايات اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فيكون اليهود اتخذوا قبور الأنبياء والنصارى اتخذوا قبور الصالحين. نعم. وروى مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وخرجه أبو داود والترمذي أيضا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى الصحيح عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما يذكر عن الإمام مالك أنه رخص في الجلوس على القبر، وذكر في هذا أثر عن ابن عمر، وحمل النهي الوارد في قوله ولا تجلسوا عليها أنه الجلوس لقضاء الحاجة، لكنه خلاف الظاهر، وجمهور أهل العلم على تحريم الجلوس على القبر. نعم. قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذي. قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة، وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك مقدار شبر عن الأرض لا بأس. نعم. وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، على ما ذكر مالك في الموطأ، وقبر أبينا آدم صلى الله عليه وسلم على ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس. وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما. بلى ضعيف، مكانه أيضا مجهول، مكانه مجهول. ابن بطوطة في رحلته طلع إلى جبل مدة طويلة، أيام بل أسابيع، يمشي يصعد الجبل لينظر ما يذكر من قدم آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض كل هذا ليس عليه أثارة ابن علم، إنما ظنون. نعم. وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما، فذلك يهدم ويزال، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي، ينبغي أن يقال هو حرام. والتسنيم في القبر ارتفاعه قدر شبر مأخوذ من سنام البعير، ويرش عليه بالماء لئلا ينتثر بالريح. وقال يعني التراب يتفرق إذا لم يرش بالماء. وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. وقال أبو حنيفة لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء فيسقط. ولا بأس بوضع الأحجار لتكون علامة، لما رواه أبو بكر الأثرم قال حدثنا مسدد حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة، وعلمته بصخرة، ذكره أبو عمر. لا بأس من وضع العلامات اليسيرة التي يستدل بها على أن هذا قبر، أو يستدل بها أهل الميت على أن هذا قبر فلان، لكن لا يكون في ذلك بناية ولا زخرفة ولا كتابة ولا نقوش. يعني لو وضع علامات يسيرة يستدل بها على أن هذا قبر فلان من غير أن يتميز عن غيره من القبور، ويشاهد في المقابر في السنوات الأخيرة وجود بعض الأمور التي يتسرب بعض الناس في وضعها فيجعلها علامات، إما عصيان طويلة مرتفعة أو قطع من الخشب أو من الحديد، أما كل هذا لا ينبغي أن يميز شخص لئلا يطول الزمان ويدرس العلم ثم بعد ذلك يكون سببا في تمييزه في القلوب وعبادته من دون الله. مثل هذا لا يجوز. لكن لو وضع حجر صغير وضع عليه علامة تدل على أن هذا فلان، بل وضع على جميع القبور مثل هذا لا بأس، لكن لا يميز أحد من غيره. نعم. لا لا قبل النهي. نعم. نعم. خسفت بعض القبور. لا ما يصلح. هذه بناية، فإذا خسفت يوضع عليها التراب وتسوى من جديد. بعض الجهات الأرض عندهم لا تتماسك، فيوضع لها شيء يمسكها في جوف القبر لئلا ينهدم على صاحبه. المقصود أن الحاجة تقدر بقدرها وبأمر لا يدل على تعظيم الشخص وتمييزه عن غيره. نعم. على كل حال وضع مكة والمقبرة، مقبرة المعلات، هذه وضعها خاص لأنها تخرج الأموات منها بعد مدة، يخرجونها منها ويقبر فيها غيرها. على كل حال إذا وجد في المقبرة التي على الجادة حيث يدفن الميت في هذه الحفرة ولا يميز عن غيره ولا يخرج من هذه المقبرة إلا لضرورة قصوى، هذا هو الأصل. الله المستعان. نعم. تراب لا، تراب لا قيمة، لكن إذا خشي أن يتبرك به أو يجر إلى تعظيم هذا التراب أو سد جناب، أقول حماية جناب التوحيد، أمر لا بد منه. سد جميع الطرق الموصلة للشرك أمر لا بد. نعم. على كل حال إذا رؤي أن المصلحة بذلك من غير تمييز، لكن على كل حال الصبات تشبه البناية، والصبات بناية. نعم. وأما الجائزة فالدفن في التابوت، وهو جائز لا سيما في الأرض الرخوة. الرخوة الراء مثلثة لكن أشهرها الكسر. ولا سيما في الأرض الرخوة. وروي أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجر، وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى في ركية مخافة أن يعبد، وبقي كذلك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم أجمعين. فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حضيرة إسحاق عليه السلام. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جانب القبلة، إن كانت الأرض صلبة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن، وهو أفضل. اللحد أصله الميل، الميل إلى جهة القبلة في القبر، ومنه الإلحاد هو الميل عن الجادة. نعم. الحدو نعم، مقصود أن اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم، إذا لم يمكن لحد الأرض لا بأس في الشق، يدفن في صدع من الأرض إذا لم يمكن لحد الأرض. نعم، بأن كانت رخوة بحيث لو لحدت انهدم. نعم. وهو أفضل عندنا من الشق، لأنه الذي اختاره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أبو حنيفة قال: السنة اللحد. وقال الشافعي: الشق. ويكره الآجر في اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به، لأنه نوع من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه، لأن الآجر لإحكام البناء، والقبر وما فيه للبلاء، فلا يليق به الإحكام. وعلى هذا يسوى بين الحجر والآجر. وقيل إن الآجر أثر النار فيكره تفاؤلا، فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر. قالوا: ويستحب اللبن والقصب، لما روي أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من قصب. وحكي عن الشيخ خرج نعم ما خرج نعم. على كل حال، تزيين القبور وتحسينها وتشييدها والعناية بها، كل هذه أمور محرمة جاء النهي عنها. فإذا نهي الإنسان أن يسرف في بناء بيته الذي يسكنه ويستقبل فيه ضيوفه وهو مأواه ومأوى أولاده، إذا نهي من الإسراف في ذلك في أمر الدنيا، ونهي أن تزخرف المساجد، يعني فمن باب أولاء القبور. والله المستعان. نعم نعم. لا، الأمة الأفضل في حقها اللحد. نعم. وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفي رحمه الله أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادهم لرخاوة الأرض، وقال: لو اتخذ تابوت من حديد فلا بأس به، لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب، وتطين الطبقة العليا مما يلي الميت، ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد. قلت: ومن هذا المعنى جعل القطيفة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المدينة سبخة قال شكران: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال أبو عيسى الترمذي: حديث شكران حديث حسن غريب. قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، الضمير في سيقولون يراد به أهل التوراة ومعاصري محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص، وقيل المراد به النصارى، فإن قوما منهم حضروا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من قال خمسة، ومنهم من قال ثلاثة، ومنهم قال خمسة، ومنهم قال سبعة. نعم، هذا الخلاف كله مرده إلى التخرص، ولذا لما ذكر الله جل وعلا هذا الخلاف قال رجما بالغيب، رجما بالغيب يعني من غير دليل، ثم أقر القول الراجح من هذه الأقوال بعد أن حكم على الأقوال الأخرى بالضعف. ولذا يرى أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير استنباطا من هذه الآية أن العالم أو المتعلم ينبغي له إذا ساق الخلاف أن يسوق الأقوال بأدلتها ويزيف المرجوح ويقر الراجح بدليله. نعم. وقيل المراد به النصارى، فإن قوما منهم حضروا النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقالت اليعقوبية: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. وقيل هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، والواو في قبله وثامنهم كلبهم. طريق النحويين أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم لتفصل أمرهم وتدل على أن هذا غاية ما قيل، ولو سقطت لصح الكلام. وقالت فرقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية. وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشا كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية، فتدخل الواو في الثمانية. وحكى نحوه القفال فقال: إن قوما واو الثمانية هذه قال بها جم من أهل العلم ولم يرها آخرون، جاءت في هذا المقام وفي قوله جل وعلا في سورة التوبة: تائبون العابدون، إلى أن قال: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. لما كان النهي عن المنكر والثامن في العدة دخلت عليه الواو، ومنها في آخر الزمر. لا وفتحت أبواب، هناك فتحت أبوابها لأنها سبعة باب جهنم، وفي الجنة وفتحت بالواو لأنها ثمانية. المقصود أن هذا فيه شيء من الاضطراد بهذه النصوص، لكن فها أكثر أهل العلم قال لا يوجد شيء قال له واو الثمانية. وأيضا في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذا الثامن، فهي شبه مضطردة. نعم. وحكى نحوه القفال فقال: إن قوما قالوا العدد ينتهي عند العرب إلى سبعة، فإذا احتوج إلى الزيادة عليها استؤنف خبر آخر بإدخال الواو كقوله: التائبون العابدون، ثم قال: والناهون عن المنكر والحافظون. يدل عليه أنه لما ذكر أبواب جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بلا واو، ولما ذكر الجنة قال: وفتحت أبوابها بالواو، وقال: خيرا منكن مسلمات، ثم قال: وأبكارا. فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الآن عندنا. قال القشيري أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم، ومن أين السبعة نهاية عندهم؟ ثم هو منقوض بقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ولم يذكر الاسم الثامن بالواو. وقال قوم ممن صاروا إلى أن عددهم سبعة: إنما ذكر الواو في قوله سبعة وثامنهم لينبه على أن هذا العدد هو الحق، وأنه مباين للأعداد الأخرى التي قال فيها أهل الكتاب. ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدمتين رجما بالغيب، ولم يذكره في الجملة الثالثة، ولم يقدح فيها بشيء، فكأنه قال لنبيه: هم سبعة وثامنهم كلبهم. والرجم القول بالظن، يقال لكل ما يخرس رجم فيه، ومرجوم ومرجم، كما قال: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. قلت: قد ذكر الماوردي والغزنوي وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق كانوا ثمانية، وجعل قوله تعالى وثامنهم كلبهم أي صاحب كلبهم، وهذا مما يقوي طريق النحويين في الواو وأنها كما قالوا. وقال القشيري: ولم يذكر الواو في قوله رابعهم سادسهم، ولو كان بالعكس لكان جائزا، فطلب الحكمة والعلة في مثل هذه الواو تكلف بعيد، وهو كقوله في موضع آخر: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وفي موضع آخر: إلا لها منذرون ذكرى. لماذا جيء بالواو هنا إلا ولها، ولم يؤت بالواو في الموضع الآخر إلا لها؟ ومثل هذه الدقائق، زيادة الواو في موضع وعدم زيادة في موضع، إبدال الواو بالفاء، وغير ذلك من الأمور اليسيرة، الاختلاف في الآيات المتشابهة الشيء اليسير، ألفت فيه الكتب، من أنفسها كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي. لماذا عبر هنا بالواو وهناك بالفاء؟ هنا ذكرت الواو ولم تذكر الفاء. هناك آيات متشابهة، ثلاث آيات أربع آيات، لكن تجد بينها فروق يسيرة جدا، إما تبدل الواو بالفاء أو العكس، أو تحذف الواو وتذكر في آية أخرى. هو يبين هذه الأسباب، كتاب طيب لا يستغني عنه طالب علم، درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي، مطبوع مرارا مطبوع. نعم. قوله تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم، أمر الله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية أن يرد علم عدتهم إليه عز وجل، ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل، والمراد به قوم من أهل الكتاب في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من ذلك القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. ثم ذكر السبعة بأسمائهم، والكلب اسمه قطمير، كلب أنمر فوق القلطي ودون الكردي. وقال محمد بن سعيد بن المسيب: هو كلب صيني، والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدث إلا كل هذا مما لا حاجة إليه، في اسمه ولونه وحجمه وبلده، كل هذه أمور لا يحتاج إليها، ولو كانت مما يحتاج إليها لبينها الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: ما بقي بنيسابور محدث إلا كتب عني هذا الحديث إلا من لم يقدر له. قال: وكتبه أبو عمرو الحيري عني. قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك، وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى. وقيل معنى المراء الظاهر أن تقول ليس كما تقولون ونحو هذا، ولا تحتج على أمر مقدر في ذلك. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يبين لأحد عددهم، فلهذا قال إلا مراء ظاهرا أي ذاهبا، كما قال وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. ولم يبح له في هذه الآية أن يماري، ولكن قوله إلا مراء استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب، سميت مراجعته لهم مراء ثم قيد بأنه ظاهر. ففارق المراء الحقيقي المذموم، والضمير في قوله فيهم ففارق المراء الحقيقي المذموم، يعني في فرق بين المراء الحقيقي مراءة والمجادلة بالحق لبيان الحق، هذا حق، مراءة السفهاء وإظهار التعالم والتعالي على الناس هذا باطل. نعم. ففارق المراء الحقيقي المذموم، والضمير في قوله فيهم عائد على أهل الكتاب، وفي قول الكهف عائد على أهل الكهف، وفي قوله منهم عائد على أهل الكتاب المعارضين. وقوله فلا تماري فيهم يعني في عدتهم، وحذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليها. قوله تعالى ولا تستفت يكفي بارك قوله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا، روي أنه عليه السلام سأل نصارى نجران عنهم فنهي عن السؤال. وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم. نعم، لا يجوز النظر في أهل الكتاب في كتب أهل الكتاب، ولا يجوز سؤالهم فيما يتعلق بأمر الدين. ولذا ألف الحافظ السخاوي كتابا أسماه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه دليل على ذلك. لكن إذا احتيج إلى ما في كتبهم لبيان تناقضها وأنها ووضوح تحريفها وتصحيفها والتلاعب بها كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فالأمور بمقاصدها. وهكذا التعامل مع كتب أهل البدع، كتب أهل البدع لا يجوز النظر فيها إلا لمن أراد الرد عليها، لمن تأهل لذلك. أما من يخشى عليه التأثر منها لا يجوز له النظر فيها بحال. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.